بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، والحديث موصول عن كتاب الحج، ولا نزال في باب دخول مكة وما يشرحه المصنف رحمه الله تعالى مما يبتدئ به الحاج، وكلامه الآن عن العمرة، وذلك إذا كان الإنسان متمتعا. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. هذا وصف السعي. قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يقتدي أنه آخر طوافه. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن السعي، انتهى عن الكلام عن الطواف بالبيت الحرام بالكعبة، ثم يشرع الآن في باب السعي بين الصفا والمروة. وكما قلنا فإن ذلك ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة كذلك، فلا تصح العمرة إلا به. والصفا والمروة جبلان بجوار الكعبة، وكان قديما خارج المسجد، ثم مع التوسعات دخل في المسجد. و النبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية السعي والتي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا، وكما مر معنا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم وقف فاستقبل القبلة كما مر معنا، وقال الذكر ودعا بين ذلك 3 مرات كما مر، كان يدعو طويلا طويلا، ثم إنه ينزل فيمشي في المسعى. وهذا السير المسعى هذا فيه طول، عند علامة معينة قديما كان هذا هو بطن الوادي الذي فيه انحدار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعدو فيه عدوا، كان صلى الله عليه وسلم يشتد فيه، وشد الرجال العدو الجري. وهذا الآن غير موجود، هذا الانحدار الآن بطن الوادي غير موجود، وإنما المسعى مستقيم. لذلك وضعوا لك على المكان القديم ما يسمى بالعلمين. ما المقصود بالعلمان؟ علامة خضراء موجودة في السقف، وكذلك تجد خطا في الأرض، لكن تكون ظاهرة جدا في السقف، تجد بتدويرة السقف تجد إضاءة خضراء، ثم بعدها بقليل إضاءة أخرى. هذان العلمان السنة أن تعدو بينهما، السنة أن تعدو بينهما عدوا تشتد، فإذا جاوزتهما تعود للمشي مرة أخرى حتى تصل إلى المروة، ثم تفعل عليها ما فعلت على الصفا لكن بدون الآية والذكر الأول. يعني لا تقرأ الآية مرة أخرى إن الصفا والمروة، ولا تقول أبدأ خلاص، هذا يكون فقط في البداية، لكن ما عدا ذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره، مع الدعاء مع استقبال القبلة، هذا كله تفعله على المروة، ثم ترجع مرة أخرى. والسعي سبع أشواط كما أن الطواف سبعة، والذهاب من كل جبل إلى الآخر يعد شوطا، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. لذلك في حقيقة الأمر أنت تبتدئ بالصفا وأين تنتهي؟ في المروة. من الصفا للمروة واحد، من المروة للصفا اثنين، ثم إذا كررتها ستجد أنك تنتهي عند المروة، هذا يكون آخر السعي. يقول رحمه الله تعالى: ثم ينزل فيمشي إلى العلم. قلنا ما هو العلم؟ هي العلامة التي وضعت لك حتى تعلم بطن الوادي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتد فيه، لذلك قال يمشي إلى العلم. طيب إذا وصل إلى العلم يسعى، يعني يسعى سعيا شديدا، وذلك اقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام. ثم يرجع إذا انتهى من العلم الثاني، يرجع فيمشي، قول حتى يأتي المروة، فيفعل كفعله على الصفا كما قلنا، لكن بدون الآية وبدون الذكر أبدأ. قال: ثم ينزل فيمشي إلى موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. وهذا الأمر محل إجماع، وكذلك دل عليه غير حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حديث جابر في صفة الحج فقال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا، يعني الوادي أقرب لشكل القوس فهو ينزل فيه سريعا ويصعد، قال حتى إذا صعدنا انتهى من هذه بطن الوادي هذه، عاد إلى المشي مرة أخرى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يقتضي أنه آخر طوافه، يعني أن ذلك كان في آخر شيء من أفعال العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان ما ساق الهدي لكان بانتهاء السعي يأخذ من شعره ثم يحل، ولكن لما ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك وصار حجه قرانا قارنا. طيب تضيش. قال الشارح رحمه الله: مسألة يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فيقتضي الترتيب لأنه أمر يقتضي الوجوب، فلو بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس: قال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيبدأ بالصفا وقال: اتبعوا القرآن، فما بدأ به القرآن فابدأوا به. نعم، إذن البدء من الصفا واجب، البدء من الصفا واجب، لذلك احرص إذا كنت هناك أن تتبع التعليمات لأنها تيسر عليك، يعني ستجد أنك بعدما تتجاوز الحجر الأسود مباشرة ستجد مدخل يقول لك إلى الصفا، فاتبع التعليمات لأن هذا ييسر عليك، لأنك إذا خرجت من باب آخر وذهبت إلى المروة يعني ستمشي كثيرا، ستزيد على نفسك شوطا في مسألة السعي، وكما قلنا يعني العمرة فيها مشي كثير، العمرة فيها مشي كثير، فحتى توفر تعبك حتى تكون بقدر الإمكان خاشعا في أثناء العمرة ولا تتعب. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يقصر بسعيه إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل. نعم، يقول: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وهنا حل، وحل الحل كله صار حلالا، هذا إذا كان متمتعا. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي، وكما قلنا المتمتع هنا ما المراد بها؟ القارن في الحقيقة، المتمتع إذا كان معه هدي صار قرانا، لأنه لن يحل بعد عمرته، وسينتظر إلى الحج حتى يكمل ما عنده، ويكون طوافه طواف القدوم، وهذا السعي الذي سعاه يكون سعي حج، فلن يسعى مرة أخرى في اليوم العاشر كما سيأتي. قال والقارن والمفرد فإنه لا يحل. كذلك الذي نوى القران وإن لم يكن قد ساق الهدي، من كان قد نوى القران، لأنه لا يشترط في القران أن تسوق الهدي، يمكن أن تسوق الهدي هنا يتوجب عليك القران، لكن إذا لم تسوق الهدي أنت مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شئت جعلته قرانا، إن شئت جعلته تمتعا، إن شئت جعلته إفرادا. فهو يقول المتمتع إن كان معه الهدي لا يستطيع أن يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لأنه معه الهدي قال فلن يحل حتى يبلغ الهدي محلة، ومتى يبلغ الهدي محلة؟ في اليوم العاشر. والقارن الذي لم يسق الهدي ولكنه نوى هذا النسك، وكذلك المفرد فإنه لا يحل. نعم تفضل. قال والمتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة مفردة، فإذا فرغ من أفعالها فقد حل، وأفعالها الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين. أفعال ماذا؟ أفعال العمرة، هذه أفعال العمرة. قالوا أفعالها بعد الإحرام الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين، وإن كان الأفضل بما أنه حاج كما قلنا هو ماذا؟ أن يقصر، لأنه سيحتاج إلى الحلق في الحج بعد أيام. نعم. قال إذا لم يكن وأفعالها الطواف والسعي والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدي، لما روى ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه، والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا. نعم، وهذا الحديث هو الذي جعل بعض أهل العلم كان يرى أو اختار أن حج التمتع واجب لمن لم يسوق الهدي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى إنه لو كان قد نوى الحج يجعله عمره، يقلبه إلى عمره، لو كان قد نوى الحج فإنه يجعله عمرة ويحل، ثم يهل بالحج بعد ذلك، يدخل في الإحرام مرة أخرى في اليوم الثامن. لكن على قول أكثر أهل العلم أن التمتع ليس بواجب، وأن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يكون تمتعا وهذا الأفضل، وإلا فقارن أو مفرد إذا شاء. نعم. انتهينا لأن النقطة هذه مهمة يا أخوة. إذن المتمتع سيقضي نسك العمرة مستقل تماما عن نسك الحج، كأنه يعتمر في أي وقت آخر، يحرم، يطوف، يسعى، يقصر ويحل، ويصير حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن كما سيأتي يوم التروية، فيعود فيحرم مرة أخرى ويبدأ في مناسك الحج. هذا هو التمتع. أما القران والإفراد فلا حل في الوسط، منذ أن تبدأ في الإحرام لا تحل حتى تنتهي من الحج. قال الشارح رحمه الله مسألة، وأما من كان معه هدي فإنه يقيم على إحرامه ويدخل إحرام الحج على العمرة ثم لا يحل، ويدخل إحرام الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وفي حديث عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، يدخل إحرام حجه على عمرته ويستمر في إحرامه إلى أن ينتهي. قال من كان معه هدي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فيظل على الإحرام بلا إحلال. نعم. قال مسألة، وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز. نعم، هذه أنا أي مسألة هذه؟ المعتبر في غير أوقات التمتع، العمرة العادية، فهذه سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، إذا انتهى من عمرته حلق شعره أو قصره وحل حتى لو كان معه الهدي. الكلام في ماذا؟ في عمرة التمتع التي تكون في الحج ويراد بها الجمع بين العمرة والحج، هذه التي الكلام فيها على مسألة الحل يكون مع الهدي أو مع غير الهدي على التفصيل السابق. لكن لو فرضنا أن شخصا جاء يعتمر في رمضان وساق معه الهدي بعد أن ينتهي من عمرته يحل لا إشكال. نعم. لذلك قالوا أما المعتمر غير المتمتع، يعني في غير وقت التمتع التي تكون العمرة التي تكون في أشهر الحج. نعم. قال وحيث نحره من مكة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر سوى العمرة التي مع حجته فكان يحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. فإذا بلغ ذبحه في أي مكان في مكة، ذبحه في أي مكان في مكة إذا كان قد ساق الهدي إلى الكعبة، أي مكان في مكة يذبحه فيكون بذلك قد بلغ الهدي محله ولا إشكال عليه. نعم. قال فصل وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعا، وإنما يجوز بشرطين. نعم. يقول الآن هذا الأفضل له إذا كان الإنسان من البداية قد نوى حج القران، وكما قلنا حج القران تقريبا أفعاله نفس حج الإفراد، لكن يزيد عليه بمسألة ماذا؟ يزيد عليه بمسألة الهدي الذي سيذبحه، لكن في غير ذلك تقريبا الأفعال شبه واحدة. فإذا كان قد نوى الإفراد عند الإحرام، نوى الإفراد أو نوى أنه قارن تدخل العمرة في أفعال الحج، يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخها، أن يفسخ نية الحج إلى نية العمرة، فتصير هذه هذا السعي وهذا الطواف يصير لعمرة ويحل بعده، ثم يهل بالحج مرة أخرى. هذا الأفضل في حقه، إن أكمل لا شيء عليه، لكن هذا الفسخ يشترط له شرطان. نعم. قال أحدهما أن لا يكون معه هدي، فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفرضوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق معه هديا، رواه جابر وابن عباس وعائشة متفق عليهم. واحتج أحمد رحمه الله بقوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، صحاح تقرب من التواتر والقطع. وقال سلمة ابن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة، فقال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج. فقال أحمد قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا زيادة كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك، ولأنه قلب الحج إلى عمرة فجاز دليله من لحقه الفوات. نعم. إذن الشرط الأول ألا يكون معه هدي، فإن كان معه هدي صار حاله كحال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله في اليوم العاشر، حتى يقضي حجه. وكما رأيت فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بذلك، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع، الحديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك كثيرة. وهنا يظهر أثر مما يبين لك إجلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى للأثار وإجلاله للأحاديث واتباعه لها، وأنه لا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد، لا يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد، لأنه ليس كل العلماء قالوا بمسألة الفسخ. من العلماء من نصر قول أبي بكر وعمر في مسألة استحباب الإفراد، و منهم من قال إذا نوى العمرة فإنه لا يفسخ، إذا نوى الحج فإنه لا يفسخها إلى عمرة. فلذلك سلمة ابن شبيب رحمه الله تعالى يعني كان ينكر هذه المسألة، فيقول يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة، فقال وما هي؟ ويعني انظر إلى أدب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني شخص يقول له عندك خلة ليست بجيدة، فيستفهم منه ما هي، ما بدأ مباشرة بتبادل إطلاق النار. لكن ما هي، ما هذه الخلة التي لا تعجبك التي لا تراها حسنة فيا؟ فقال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: كنت أرى أن لك عقلا. طيب لماذا؟ تعظيم السنة. قال: عندي 18 حديثا صحاحا جيادا، كلها في فسخ الحج، اتركها لقولك أو لقول أي أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. تعظيم السنة. وهذا حقيقة لا شك أن المذاهب كلها مبنية على تعظيم الدليل، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب أنه من أكثر أو من آخر الأئمة ومن أعظمهم علما بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبالآثار عن الصحابة على وجه الخصوص. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أعلم الناس بأثار الصحابة، وعنده في ذلك يعني الأمر العظيم، لذلك كان من أتبع الناس في هذا الباب. وهذه من العلل التي ذكرها بعض أهل العلم، أن الإمام أحمد أحيانا قد تتنوع الروايات عنه في المسألة الواحدة، فيقولون من أسباب هذا التنوع يعني يقول لك عنه رواية بكذا كما مر معنا، ورواية بكذا، وعنه كذا وعنه كذا. يقول: كثير من هذه الروايات ستجدها أقوال للصحابة، فتارة يفتي بهذا وتارة يفتي بهذا. لما اختلف الصحابة كان يتبعهم في ذلك الخلاف أحيانا. فهذا فيه كما قلنا تعظيم الدليل وتعظيم السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ينبغي أن توطن نفسك عليه يا طالب العلم، أنك تطلب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال العلماء هي مصابيح لك في الطريق وليست غايات وأهداف في ذاتها. ليس الغرض أني أوافق قول الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة، ليست هذه غايتي. غايتي أن أصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أقوال أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة إنما هي لك ماذا؟ صبيح وإشارات واتجاهات يعلمك كيف تذهب فقط. فالله سبحانه وتعالى يعني لم يأمرنا أن نتبع قول أحد بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن نتبع طريقة الصحابة على سبيل الإجمال. لكن شخص بعينه، شخص واحد، أحرص على ألا أخالفه وأوافقه في كل شيء، ليس إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك. ثم ذكر تعليلا بعد ذلك، قال: ولأنه قلب الحج إلى العمرة فجاز دليله من لحقه الفوات. يعني الشخص الذي كما قلنا ذهب للحج ثم فاته الحج، فاته وعرفة، ماذا يفعل؟ قالوا: يحل بعمرة، مرت معنا أليس كذلك؟ فنفس الشيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشرط الثاني ألا يكون قد وقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة. ما صورة هذه المسألة؟ شخص أحرم متأخرا، هذا يحصل خصوصا من المقيمين في المملكة أحيانا، والذين لا يحملون التصاريح فيحتالون بحيلة. ما هي الحيلة؟ يظل ينتظر حتى، لأن هناك لجان والشرطة واقفة على الطرق إلى مكة، فينتظر إلى قبل عرفة نصف ساعة قبل الغروب، فقبل الغروب غالبا خلاص النقاط الشرطة ينصرفون، فيدخل هو عرفة مباشرة. فهذا أول شيء يفعله ليس الطواف وليس السعي ولا شيء ولا مكة أصلا، أول شيء يبدأه في الحج هو ماذا؟ وقوف بعرفة. هذا إذا دخل خلاص لا يصلح أن يتمتع، لأنه بدأ بأفعال الحج حقيقة، بدأ بركن الحج، فلا مجال أن يجعلها عمرة، لأنه ليس في العمرة ماذا؟ ليس في العمرة وقوف بعرفة، العمرة طواف وسعي. فهذه الحالة إذا ابتدأ بمناسك الحج مباشرة بدأ بالوقوف بعرفة، فهنا لا مجال للتمتع، فإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا، وقد فاته بذلك فضل التمتع. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع، لأن الأصل في الرمل والطباع أمر الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والطباع تعرض للانكشاف. إذن المرأة حالها كحال الرجل تماما في المناسك، إلا ما مر معنا فيما يتعلق بالإحرام أنها لها أن تلبس كل شيء إلا ما يتعلق بالنقاب والقفازان. طيب، ثم كذلك في العمرة لا رمل عليها، طبعا ليس هناك الضباع كذلك فلا تحتاج، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة لا تعدو، تمشي مشيا. المرأة الأصل فيها الستر، المرأة الأصل فيها الستر، أما هذه الحركة الشديدة التي تكون في السعي أو غير ذلك فيعني هذا لا يناسب حال المرأة، هذا لا يناسب حال المرأة. وسبحان الله هنا تنبيه، يعني ترى هذه المسألة محل إجماع، هذه المسألة محل إجماع، هذا وهذه عبادة وفي المسجد الحرام، ومع ذلك رفع عنها هذا الأمر طلبا لسترها. ثم ترى الآن من يتكلم على مسألة رياضة المرأة وأنها تذهب للرياضة والناس يشاهدونها ويقول لك هذا نافع لبدنها، وتعدو وتذهب وتقفز وتجيء أمام الرجال، فسبحان الله. ثم يعني يتكلمون أن هذه المسألة ليس فيها إشكال من ناحية الشرعية، سبحان الله العظيم. يعني في الحج والعمرة منعت فقط أن تشتد قليلا في المشي حتى يعني لا يرفع عنها سترها، تظل في ستر، هذا في الحج والعمرة وفي عبادة وفي طاعة، أفيجوز في غير ذلك؟ لكن الله المستعان. طيب، الآن نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونكمل غدا إن بقي وقت بعد الاختبار. عندنا المسألة رقم كم يا أخوة؟ اتفقنا إلى بداية الأذان والإقامة، يعني المسألة رقم 100 وكم؟ 161. طيب، طيب على خير إن شاء الله. في سؤال أو شيء يا أخوة؟ إجماع، إن عقد الإجماع، ها؟ ما أعرف، ما ذكر الأثر، لكن إجماع، اتفاق الإجماع، إجماع حجة. ما له؟ فرق بين الرجل، يعني المرأة تقصر ولا لا؟ المرأة أصلاً لا تحلق أصلاً، لا حلق مطلقاً، لا في حج ولا في عمرة. لا لا، المسألة هذه فيها خلاف، لكن الراجح أنه يأخذ من كل شعر رأسه تقصيرا أو حلقا، يأخذ من كل شعر رأسه. لا، أما الحلق، الحلق ما يصح، يأخذ بعض الرأس ويترك بعض الرأس، هذا قزع، قص تقصير، التقصير إذا قص البعض هذا قول جائز عند جمع من العلماء، لكن الأظهر والراجح لا، يعني أنه يأخذ من كل شعره. الشيخ، أذكر الشيخ صالح السدلام يعني رحمه الله تعالى، كان لا يرى هذا القول، يرى الإنسان يأخذ بعض رأسه، فهو يحكي الشيخ رحمه الله تعالى يقول يعني أدرك رجلا قال فوجدت في رأسه نقرا، قال فوقفته قلت ما هذا؟ قال هذه عمرة عمتي، هذه عمرة جدتي، هذه عمرة خالتي، هذه عمرة أبي. فالشيخ قال ما يصلح، فالتقصير يكون من يأخذ من شعر رأسه كله، هذا هو الراجح. لا بأس، قد جاء عن ابنة عبد الله بن عمر وكانت امرأة جسيمة رضي الله عنها، كانت كبيرة في حجمها، فكانت ربما تبيت ليلة وتكمل العمرة تستريح، ما تستطيع أن تأتي بالعمرة كاملة. في الطواف نعم، في السعي لا. نعم، تأخذ منه قدر الأنملة. نعم نعم، هذا جزاكم الله خير. تفضل. إذا كان لعلة نعم، لكن لا يطول الفاصل لغير حاجة. يعني إذا كان لعلة لحاجة، سنزل يتوضأ متعب يحتاج يستريح، معه نساء تحتاج تستريح، لكن بخير حاجة لا، ما يعني ما يفصل بينهم. يعني هو كما قلنا الأصل في ذلك التتابع، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يترك هذا الأمر إلا إذا كان لحاجة يحتاج إلى الراحة كما قلنا مرض شيء. فسخ الحج يعني العمر لا يعني بعد انتهاء الحج يعني ولا تقصد بعد انتهاء العمرة؟ يعني يفسخ القارن أو المفرد في البداية خالص أول ما يأتي مكة، هو إذا كان قارنا أو كان مفردا فإنه سيبدأ بالطواف سواء قبل أن يبدأ أو بعد أن طاف وسعى، كليهما جائز له. قبل أن يبدأ أنه الآن هو نوى بحج يفسخ نيته إلى عمرة ويجعلها عمرة، يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة ويطوف ويسعى سعي العمرة، أو حتى بعد ذلك ينوي أن يكون ذلك للعمرة ويفسخ ويحل. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.